لا الله الله الله الله الله وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا Thank you. والله لازم يا من الحج انت قادر نقول حاجه اكثر من كده ربنا يزيدك الله يرضى عنك يا رب. قلت لا قمر والله يا مرمى البلوكوز يا عم والله جرت النبي الحبيب يا رب انا مولانا ما صح حاله الله يكرمك ربنا يديلك بفضل الله الله يكرمك هو ده هو ده اه كان جوارات حاجه خليك معانا كان خاطر الناس بسم الله لا نسأل الله. الله يا شيخ. الله يزيدك يا مولانا. الله يزيدك يا رب. الله يمتعك بصوتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب فيه ولا يقول اهدنا الصراط المستقيم. ثاني يا عم الحاج، فاجي يا عم الحاج، انا طماع يا عم الحاج. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.